Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu Resulillah Muhammed sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sahbihi sallam. Masar-ı teşriya ev edilet-i ahkam. Nâhul inşallah sımtakil fusul fıkh ile babin ahar o masadır-ı teşriya. Yani teşriya الذي نأخذ منه ما هي المصادر التي يأخذ من الأحكام؟ أنا أقول لك نأخذ الماء من أين؟ في كل من نهر النيل من الأبار من الأمطار، هذه هي المصادر. الأمطار مصدر للماء، الأبار مصدر للماء، البحر مصدر للماء، الأنهار مصدر للماء. طب الأحكام التي الأحكام التي نأخذ منها تشريع، يعني نقول هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، هذا مندوب، لابد ان يكون في دليل. اين هذه الادله؟ من اين؟ فالقران مصدر مصدر الايه؟ التشريع. السنه مصدر مصدر الاجماع، يعني ممكن تقول ايه؟ اجمع المسلمون على كذا، هذا حكم الزامي معي. القياس مصدر مصدر المصادر المرسله، مصدر مصدر التشريع، وما الى ذلك من هذه الايه؟ هذه المصادر، يعني هذه المصادر التي استخرج منها ايه؟ الاحكام. نعم، والقواعد الكلية. طيب هنا يقول ما المقصود بمصادر التشريع؟ مصادر التشريع هي الأدلة الكلية الأصولية، ومنها يبنى الأدلة أو يبنى الأدلة والقواعد الإجمالية. بتتبع الاستقراء يستخرج هذه القواعد، يعني الأصولي عندما يريد أن يستخرج القواعد الأمر كذلك الوجوب والنهي عن التحريم وحكم العام يستخرج جميع أفراده وما إلى ذلك من هذا، كل ذلك يستنبط الفقيه بأدلة أصولية إجمالية أحكاما من أدلة تفصيلية من هذه المصادر. يعني أولا المصادر هذه الكتاب والسنة والإجماع، فلا هذه مصادر. طيب الأصولي بيتتبع هذه المصادر ومنها يستخرج القواعد، يعني عندما قال الأصولي الأمر في الوجوب ما أتى بهذا إلا لما تتبع الآيات والإيه؟ والأحاديث. تبع الآيات وجد أن الآيات والأحاديث التي فيها صيغة أمر يريد المولى سبحانه وتعالى أن إيه؟ أن يوجب هذا الإيه؟ يبقى إذا الأصولي بيستنبط القواعد الأصولية الكلية من إيه؟ من هذه الإيه؟ المصادر. ثم يأتي الفقيه يأخذ هذه القواعد الأصولية التي فعلها الأصولي ويطبقها في هذه المصادر. يطبقها في إيه؟ في هذه المصادر أو بها. في هذه المصادر أو بهذه المصادر. كيف هذا؟ نفهم الآن. القسم الأول الأدلة المتفق عليها. اتفق العلماء على أدلة واختلفوا في أدلة أخرى. يعني اتفق العلماء على إيه؟ على إن القرآن والسنة والإجماع والقياس مصدر مصادر إيه؟ وإن كان القياس خلف فيه بعض الظاهرية خلفوا بالإيه؟ بالقياس. ولكن إجمالا نقول أن المصادر الأربعة المتفق عليها ها هي ايه؟ الايه؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبقية المصادر مختلف ايه؟ فيها. طيب القسم الأول الأدلة المتفق عليها، أولا القرآن الكريم. يبقى القرآن الكريم دليل متفق عليه، يعني منه يستنبطون الايه؟ الأحكام، ومن القرآن الكريم نطبق القواعد في الآيات التفصيلية فيه. يعني الأصولية في القرآن الكريم ويجد أن الأوامر التي في القرآن الله يريد منا أن ننفذها، فيكون الأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب. يأتي الفقيه ويأخذ هذه القاعدة، الأمر يقتضي الوجوب، ويطبقها فين؟ مرة أخرى في الإيه؟ في الآيات القرآنية في النصوص، ويستنبط الإيه؟ الحكم، إذا حكم الصلاة واجب، لأن الله قال وأقيموا الصلاة. فوأقيموا الصلاة هذه صيغة أمر. قبل الفقيه نظر الأصولي في كلمة أقيموا الصلاة وجد أنها صيغة إيه؟ أمر. وجد أن أقيموا الصلاة صيغة أمر، والله يقول لنا أن نصلي ويأمرنا بالصلاة ويجب أن نصلي ولم نصلي فنحن ناخذ إثم. فقال إذا بكلمة أقيموا الصلاة وبغيرها مع تتبع الاستقراء وجد أن إيه؟ أن الأمر يصل إيه؟ الوجوب. فوضع قاعدة، فيأتي الفقيه يأخذ القاعدة هذه طبقها على إيه؟ على هذا. وأقيموا الصلاة إذا الصلاة واجبة، وآتوا الزكاة إذا الزكاة واجبة، لا تقربوا الزنا إذا الزنا محرم. يعني على القرآن الكريم وهذه الرسالة التشريعية منها ايه نبتدئ واليها ايه نعود واليها ايه ابتدأنا فيها بوضع القواعد الأصولية ثم بهذه القواعد الأصولية طبقنا من أيضا هذه المصادر ايه الأحكام الشرعية. عارف القرآن هو كلام الله منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم المعجز بصورة منه أو أقل منها المتعبد بتلاوته، هذا هو القرآن. طبعا نحن يعني إن كنا أخذنا هذا في علم القرآن لكن نقول مرة أخرى كلام الله لفظا ومعنى ليس كلام أحد فهو صفته وليس مخلوقا، لأن كلام الله هو كلام لفظا وإيه ومعنى، فلفظ به الله سبحانه وتعالى وصل إلى جبريل وسمعه جبريل بصوت الله سبحانه وتعالى وأوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، وهذا المعنى من عند الله ولفظ من عند الله. المنزل ينزل جبريل عليه السلام بالآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، المعجز بصورة أقل منها، الله سبحانه وتعالى تحدى الدنيا كلها أن تأتي بصورة أقل منها، المتعبد بتلاوته فيتعبد بتلاوة السنة ولكن يتعبد بالإيه؟ بالقرآن، يعني أنت مجرد أن تقرأ القرآن فأنت تتعبد تعبد الله به. والقرآن له أسماء كثيرة، أشهر القرآن والكتاب يعني له أسماء من القرآن والكتاب والفرقان وغير ذلك. تكلم عن خواص القرآن الكريم أن ألفاظه ومعانيه من عند الله تعالى، أو الشيء اللفظ والمعنى عند مين؟ عند الله تعالى. أن ألفاظه العربية هي التي أنزلها الله على قلب رسول صلى الله عليه وسلم وما كان إلا مبلغا لها، يعني هذه الألفاظ باللغة العربية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم والنبي بلغها سمعها وبلغها ليس عنده شيء منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه منقول بالتواتر الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية، أي أنه وصل إلينا جيلا عن جيل آلاف وملايين عن آلاف وملايين بدون تغيير، يعني منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وما في حرف واحد ليس حرف واحد إيه تغير، لأن حرف واحد إيه تغير ولا تشكيلة واحدة تغير، بل نقل بالتواتر لما ملايين ينقل الملايين وألاف ينقل الألاف نسميه تواتر. برهن أن القرآن كذلك من خواصي محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، وبناء على ذلك السنة محفوظة لأنها مبنية للقرآن، نعم أو مبينة للقرآن، إحنا كنا المجمل والمبين، المجمل وليه خدنا في الأصول الفقه المجمل وليه والمبين، والمجمل آيات كثيرة في القرآن مجملة ما بيانها السنة إيه، فطالما أن السنة بيانات القرآن والقرآن محفوظ بالتالي السنة تكون إيه محفوظ، السنة إيه محفوظ. برهن على أن القرآن الكريم حجة، يعني القرآن حجة حيث أنني لما أقول لك افعل كذا لأن الآية تقول كذا تكون سمعت وأطعت، لما القرآن حجة؟ البرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه قانون واجب اتباع أنه من عند الله تعالى، قد نقل إلينا بطريق طريق قطعي لا ريب في صحته هو التواتر كما مر، وهذا يدل على أنه من عند الله ويرى أن تحريف كما حدث في التوراة والإنجيل. نعم طبعا وكثير من هذا أدلة والأدلة التي يأتي في التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. أنت تعلمون يا أخواننا يعني أنت لو قرأت في إعداد القرآن هتجد أشياء عجيبة جدا، ليس في مثلا لا أقول لك مثلا في شيء معين، ولكن أنت لما نزلت هذه الآيات القرآنية وفهمها الناس كل عصر يفهم الآيات أو بعض الآيات على طريقته ويقتنع بها، بمعنى عندما قال الله سبحانه وتعالى إيه والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض إيه مددناها ممدودة، فأهل العصر وقتها قديما يرون الأرض أمامهم إيه ممدودة، لا يعرفون أن الكرة إيه أن الأرض إيه كروية، أن الأرض إيه الأرض ليست هكذا مبسوطة هكذا، الأرض إيه كروية يعني على هيئة إيه كرة، لكن وقتها هم لا يعرفون أن الأرض إيه كروية، فهموا والأرض مددناها يعني إيه مدة يعني ممدودة هكذا، أنتم عارفين فهمتوا هذا؟ بعد ذلك لما العصر الحديث وبدأ الناس يكتشفون وطلعوا القمر وجدوا أن الكرة إيه؟ أن الأرض كروية، وجدوا ذلك في القرآن أيضا في آية والأرض مددناها أيضا. كيف هذا؟ أنت الآن عندما لو كانت الارض ريف كروية يعني مثلا مربعة، لو وجدنا ان عند اخر المربع يعني لو كانت الارض مثل هذا المكتب، اذا عند تمشي ممدودة عند هنا تسقط، لان الارض ايه هذه اخرها لابد ان تسقط، ما هو هذا الاخر، ما في شيء سد تسقط. فلكي تكون الارض ممدودة في كل مكان ممدودة لابد ان تكون كروية، لان هي الكرة مثل الكرة هذا، لما تمشي على سطح الكرة كل ما تمشي تجد نفسك ايه امامك الارض ايه المكان مبسوط، كل ما تمشي مبسوط الكرة صغيرة، انت على الكرة صغيرة ممكن تجد حفاتها، لكن لما تكلم على الارض كلها فتمشي تجد الارض ممدودة عند حتى انحناء الكرة انت هتشعر بهذا لانها امامك ايه ممدودة. اذا انت اهل العصر الذي لا يعرف ان الكرة ان الارض كروية اقتنع بانها ايه ممدودة على حسب عقلي وفهمي، والذين علموا ان الارض كروية قالوا لا بد ان تكون اي هكذا الارض وجدناها، لانها لا تمد الارض الا اذا كانت الارض ايه كروية. انا لا اقول لك الاعجاز ان في ان الله اثبت ان الارض كروية، ان الله قال ان الارض كروية، لا اقول ان الاعجاز القرآن هذا، ولكن انا اتكلم عن ليس فقط ولكن اعجاز اخر، ان الاية تحمل بنفس الالفاظ توافق كل عصر، بنفس الفاظ الآية توافق ايه كل عصر، وقد يأتي بعد ذلك مثلا بمئات السنين والأرض لبنها لها ايه اكتشفوا شيء آخر يجدوها في نفس سياق نفس الآية. نعم. برهن على أن القرآن الكريم حجة. أي واحد يسأل سؤال، يعني أنا أقول هذا السؤال يا أخوانا، يعني أنا دائما أسأل السؤال اجعله في الفقه، هل يجوز الحديث في القرآن على أنه سبب صمت الله؟ هذا إما أن نجعله في الفقه أو في العقيدة معي؟ ومع ذلك نعم يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله كما تقول، لأن الحلف الممنوع هو الحلف بالمخلوق، الحلف بالإيه؟ بالمخلوق، والقرآن ليس إيه؟ مخلوقا، بل هو كما يحلف الإنسان يقول وعدة الله أو وعدة الله أو وجهه الله، فيجوز الحلف بالقرآن. طيب البرهان على أن القرآن الكريم حجة على الناس وأن أحكامه قانون واجب الاتباع أنه من عند الله تعالى، وقد نقل إلينا بطريقة قطعية لا رد في الصحابة كما قلنا، والبرهان على أنه من عند الله إعجازه الناس أن يأتوا مثلي، يعني كذلك إيه إن هو من عند الله أعجز الناس ولم يستطع أحد أن يكون إيه أن يأتي مثلي. في ملحوظة هنا لم نشترط تواتر في التعريف، لو أنت انظرت إلى عارف القرآن تجده هو كلام الله المنزل عن النبي المعجز بسورة منه أو أقل منها متعبد بتلاوته، ما قلنا المنقول هنا عن طريق الإيه التواتر. لما؟ لأنه نعم هو نقل هنا عن طريق التواتر، لكن في أول القرآن أول نزوله نزل من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى إيه لبعض الصحابة، وبعض الصحابة قالوا بعض الصحابة الآخرين، ما كان في تواتر في أول إيه السنة، ولكن التواتر بدأ بعد ذلك. نعم. وكذلك لم نقل في التعريف المكتوب بين دفتي المصحف، لما لأن القرآن في أول أمر ما كان مكتوبا بين دفتي المصحف. نعم. ما هي أنواع أحكام القرآن الكريم؟ ما هي أنواع أحكام القرآن الكريم؟ عندنا أحكام اعتقادية وأحكام خلقية وأحكام عملية. ما معنى هذا؟ أول الأحكام أحكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بين أول أحكام اعتقادية يتكلم فيها الله سبحانه وتعالى عن الاعتقاد، يعتقد في الله سبحانه وتعالى، فالملائكة يعتقد أنهم من الملائكة وما إلى ذلك من اعتقاد بألوهية الله سبحانه وتعالى وبربوبيته، كل هذه الآيات تتكلم على إيه قضية الإيه العقيدة. في قضية أخرى أحكام خلقية تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل ويتخلى عنه من الرذائل، ولا يغتب بعضكم بعضا لا يسخر أحد قوم من قوم، مثل هذه الآيات التي تهتم بالجانب الإيه الخلقي، بالجانب الخلقي. الثالث أحكام عملية تتعلق بما يجب من المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، هو المقصود الوصول إليه بعلم أصول الفقه، اللي هو ما نتكلم عنه في أصول الفقه هو الجانب الثالث الأحكام الإيه العملية، الأحكام الإيه العملية الصلاة الصيام الحديث مثل هذه الأمور هي هذه الأحكام التي تتكلم عنها في أصول الفقه. والأحكام العملية في القرآن تنقسم إلى قسمين، أحكام عبادات وأحكام معاملات. عبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحوها هي عبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه، يعني كيف تصلي كيف تصوم كيف تحج. وأما أحكام معاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها مما على العبادات والتي يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم بعض سواء كانوا أفرادا أم أمما أم جماعة. طيب، تكلم عن دلالة نصوص القرآن الكريم. نصوص يعني هل دلالتها دلالة النصوص هل قطعية أم ظنية؟ ما معنى هذا؟ نصوص القرآن الكريم جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن رسول الله. يعني إيه؟ يعني لما أقول لك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هل الآية دي هل الآية قطعية الثبوت ولا ظنية الثبوت؟ مرة أخرى أقول الفرق بين قطعية الدلالة وظنية، يعني إحنا كنا خلاص أن القرآن كله قطعي ليه؟ قطعي ليه؟ الإيه؟ الثبوت، قطعي ليه؟ الثبوت، يعني لا يستطيع أحد أن يقول هذه الآية ليست من عند الله، لأنها قطعية الإيه؟ الثبوت ثابتة. لكن قطعية الدلالة كما قلت لكم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذه الآية يستدل بها من رأى أن أن أن الهلال يثبت إذا رؤية الهلال في أي بلد تشترك مع الأخرى في ليل واحد، ومنهم من يقول لا لا يثبت الهلال إلا إذا كان الإيه المطلع، يعني أصحاب المطلع الواحد يثبت عندهم الهلال. يعني لو مثلا مصر بجوارها ليبيا، لو ليبيا ثبت عندها الهلال لا يستلزم ذلك أن يثبت إيه في مصر. إذن وكلاهما يستدل بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا القرآن ليس قطعي الدلالة، فيها آيات قطعية الدلالة وفيها آيات ظنية إيه الدلالة. يعني إيه؟ يعني ممكن تفهم، ممكن أكثر من واحد يفهم أكثر من إيه من طريق فهم الآية، هذا ما يسميه إيه الدلالة. دلالة الآية، دلالة الآية على الحكم، دلالة الآية على الحكم ليس قطعية. من ممكن يكون ظن، ممكن يكون واحد يقول قول والآخر يقول قول إيه آخر، ولكن نحن نعرف بالراجح والمرجوح وكيف يكون هذا راجح وهذا مرجوح. لكن بل الأمر الآية ليست إيه قطعية الدلالة كما أنها قطعية الإيه الثبوت. فئات أخرى قطعية الثبوت، كنا كقوله تعالى وإلهكم إله واحد، فهذه قطعية الدلالة قطعية الإيه الثبوت. نعم. كذلك مثلا في قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هذا قطعي الثبوت أم لا؟ القرء قطعي الثبوت أم لا؟ ها إبراهيم؟ لا أبو قطعي الثبوت أم لا؟ ها قطعي الثبوت، قطعي إيه؟ الثبوت القرء. طيب هل القرء ظني الدلالة أو ظني الثبوت؟ القرء ثلاثة قروء، هذه ظنية الثبوت، ظنية الدلالة أم قطعية الدلالة؟ لما ظنية الدلالة؟ لأن الصورة فيه، لأن الكرة منهم من قالها هو إيه؟ الحيض منهم من قالها هو إيه؟ الطهر. نعم. طيب.